بعد سهر تايح حرز المشوار سهر بعد سهر تايح حرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحلا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد شهر سهر تيحرز المشوار سهر أو زوار شوي بيفلوا عنا الحلا كله عنا القمر بالدار والحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك رح فتح بوابي وانده على أصحابي رح فتح بوابي وانده على أصحابي قلن قمرنا زار وتتلج الدنيا خبار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر يحرز المشوار أو زوار شوي بيفلوا عنا الحلا كله عنا القمر بالدور والحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر أشعر بس سهر بس سهر